سؤال مهم للشيخ. نلاحظ أن الاثنى عشرية يخافون جدا من الحديث عن المهدي الشيعي محمد حسن، محمد ابن الحسن، لذا نرجو من الشيخ عثمان أن يخصص حلقات مباشرة ونتحدث بتركيو شديد عن هذا المزعوم. ما أدري والله. طيب فاطمة الزهراء باسم غرفة أنصار محمد وغرفة محمد، الشكر غرفة أنصار محمد وغرفة عمر فاتح بلاد المجوس، تشكرك شيخنا الفاضل. هل كان هجرة النبي عليه السلام في محرم؟ طيب السؤال بعد، هل الشيخ العلام